بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء والقرآن نورا ورفع الذين أوتوا العلم درجات عليا وأكرم المخلصين منهم بهبات سنية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فمع الدرس 19 من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية بعنوان المعربات بالحروف، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء 5، والأفعال 5، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء 5 فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال 5 فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. المؤلف رحمه الله تعالى بيّن هنا ما يعرب بالحروف، وهو 4 أشياء: أولها التثنية. وقد تقدمت حقيقة التثنية وما يتعلق بها من إعراب. فالتثنية تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. مثال ذلك في حالة الرفع: قال رجلان، فرجلان فاعل وعلامة الرفع فيه الألف النائبة عن الضمة. وفي حالة النصب: رأيت الرجلين، رأيت رجلين، فرجلين مفعول به منصوب بالياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، فها هي منصوبة بالياء. وفي حالة الخفض: مررت برجلين، فبرجلين جار ومجرور متعلق بمررت، وعلامة الجر فيه الياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة، فها هي التثنية مجرورة بالياء. ثانيا جمع المذكر السالم، وقد تقدمت حقيقته أيضا وما يتعلق به من إعراب. فجمع المذكر السالم يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. مثال ذلك في حالة الرفع: جاء الزيدون، فالزيدون فاعل وهو مرفوع بالواو النائبة عن الضمة. وفي حالة النصب: رأيت الزيدين، فالزيدين في المثال مفعول به منصوب بالياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة. وفي حالة الجر: مررت بالزيدين، فبالزيدين جار ومجرور متعلق بمررت، وعلامة الجر فيه الياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة. الشيء الثالث: الأسماء 5، فهي أيضا مما يعرب بالحروف. وحقيقة الأسماء 5 تقدمت، والأسماء 5 ترفع بالواو رفعا، تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. مثال ذلك في حالة الرفع: هذا أبوك، فأبوك في المثال خبر مرفوع بالواو النائبة عن الضم والكاف مضاف إليه ما قبله. وفي حالة النصب رأيت أباك، فأباك في هذا المثال مفعول به منصوب بالألف النائبة عن الفتحة والكاف مضاف إليه ما قبله. وفي حالة الجر مررت بأبيك، فبأبيك جار ومجرور متعلق بمررت، وعلامة الخفض فيه الياء النائبة عن الكسرة والكاف مضاف إليه ما قبله. وقد جمع إعراب الأسماء الخمسة في قول جارية أعرابية فصيحة: يا أبت أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. وقصة هذه الجارية الفصيحة التي نطقت بهذا الكلام ذكرتها كتب الأدب ككتاب المستطرف في كل فن مستظرف. حكي عن عبد الله النميري أنه قال: كنت يوما مع المأمون وكان بالكوفة فركب للصيد، فلما أشرف على نهر الفرات فإذا هو بجارية عربية وبيدها قربة قد ملأتها ماء وحملتها على كتفها وصعدت من حافة النهر، فانحل وكاؤها رباط القربة، فصاحت الجارية بصوت مرتفع: يا أبت أدرك فاها قد غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فسمعها المأمون فتعجب من فصاحتها، فقال لها المأمون: يا جارية من أي العرب أنت؟ قالت: من بني كلاب. قال: وما الذي حملك على أن تكوني من الكلاب؟ فقالت: والله لست من الكلاب، وإنما أنا من قوم كرام غير لئام، يكرمون الضيف ويضربون بالسيف. ثم قالت: يا فتى من أي الناس أنت؟ فقال: أو عندك علم بالأنساب؟ قالت: نعم. قال لها: أنا من مضر الحمراء. قالت: من أي مضر؟ قال: من أكرمها نسبا وأعظمها حسبا وخيرها أما وأبا ممن تهابه مضر كلها. قالت: أظنك من كنانة. قال: أنا من كنانة. قالت: فمن أي كنانة؟ قال: أنا من أكرمها مولدا وأشرفها محتدا وأطولها في المكرمات يدا ممن تهابه كنانة وتخافه. فقالت: إذن أنت من قريش؟ قال: أنا من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: من أجملها ذكرى وأعظمها فخرا ممن تهابه قريش كلها وتخشاه. قالت: والله أنت من بني هاشم. قال: أنا من بني هاشم. قالت: من أي هاشم؟ قال: من أعلاها منزلة وأشرفها قبيلة ممن تهابه هاشم وتخافه. فعند ذلك قبلت الجارية الأرض وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين. فعجب المأمون من أمرها وقال: والله لأتزوجن بهذه الجارية. فأرسل إلى أبيها وخطبها ثم تزوجها، وهي والدة ولده العباس. والمأمون هو عبد الله بن هارون الرشيد، ولد سنة 70 و100 هجرية، وتوفي سنة 18 و200 للهجرة. الخليفة العباسي السابع ومن كبار الخلفاء، عني بالأدب والعلوم وأنشأ بيت الحكمة في بغداد، فازدهرت في عهده حركة الترجمة والنقل، ناصر المعتزلة وامتحن الناس في خلق القرآن. والنوع الرابع مما يعرب بالحروف الأفعال الخمسة. فالأفعال الخمسة كما بيّنها المؤلف هنا هي ما جاء على هذه الأوزان: يفعلان وتفعلان، ويفعلون وتفعلون، وتفعلين وتفعلين. وقد ذكرها المؤلف في موضع آخر قد تقدم بعبارة الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، والمعنى واحد. ومثال الأفعال الخمسة في حالة الرفع: الزيدان يقومان وأنتما تقومان، والزيدون يقومون وأنتم تقومون، وأنت يا هند تقومين. فهذه خمسة وكلها مرفوعة بثبوت النون. ومثالها في حالة النصب: الزيدان لن يقوما وأنتما لن تقوما، والزيدون لن يقوموا وأنتما لن تقوموا، وأنت لن تقومي. فهذه خمسة أيضا كلها منصوبة بحذف النون. ومثالها في حالة الجزم: الزيدان لم يقوما وأنتما لم تقوما، والزيدون لم يقوموا وأنتم لم تقوموا، وأنت لم تقومي. فهذه خمسة أيضا كلها مجزومة بحذف النون. فالأفعال الخمسة تعرب بثبوت النون رفعا وبحذفها نصبا وجزما. فإلى هنا انتهى الدرس التاسع عشر من هذه السلسلة المباركة في شرح متن الآج الرومية، ويليه درس جديد بعنوان باب الأفعال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.